عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. الآية التي قبلها: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فلما قالوا هذا: والله لو استطعنا لخرجنا معكم، فأذن لنا يا رسول الله، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احنا مش هنقدر نخرج، احنا تعبانين، احنا عندنا كذا، احنا ورانا مشاغل كذا، احنا عندنا كذا. بدأوا يأتوا بالأعذار ويتحججوا بعدم القدرة على الخروج. سيحلفون وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رحيما صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك. وهذا إنكار من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وقع منه الإذن لما استأذنه هؤلاء في القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم في عذره الذي أبداه ومن هو كاذب فيه. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الصادق منهم من الكاذب، من العذر حقيقي ومن العذر غير حقيقي. ولاحظوا أن قدم عفى الله عنك على قوله لما أذنت لهم. أنت ليه يا عم قلت لهم كده؟ ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. ملاحظين الأول العتاب ثم يأتي ربنا يسامحك وربنا يعفو عنك، لكن قدم هنا وهذا من ألطف العتاب: عفى الله عنك لما أذنت له. فهذا الإذن الصادر منه صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير كان خلاف الأولى، فكان الأولى ألا يأذن لهم. لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ يبقى كان فهمنا منه إيه؟ أنه كان ينبغي ألا يأذن لهم، وهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني: قالوا هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أذن للمنافقين في الخروج. لما أذنت لهم أن يخرجوا هؤلاء المنافقين؟ هؤلاء المنافقون عفى الله عنك. فيترك العتاب إنه أذن لهم بالقعود ولا العتاب إنه أذن لهم بالخروج؟ وصلت؟ لما أذنت لهم؟ أذنت لهم بإيه؟ يا ترى أذنت لهم بالقعود لأنهم استأذنوك في القعود فأذنت، ولا لما أذنت لهم بالخروج وهم منافقون مثبطون محبطون؟ ولكن الأولى طبعا هو الأول كما سيأتي في سياق الآية بعد ذلك. وعندنا آية أخواني تشكل مع هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى له في سورة النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. مش يقول كده؟ إذا استأذنك هؤلاء المنافقون لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، إن شئت أن تأذن لهم إذن لهم. وهذه الآية تقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. فجمع العلماء بين الآيتين لأن العتاب كان متوجها هنا في هذه الآيات إلى الإذن قبل الاستثبات، حتى يتبين الصادق من الكاذب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولكن الإذن الذي كان في سورة النور كان بعد الإيه؟ بعد الاستثبات، بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بالكاذب منهم من الصادق، وصار عندهم أسماء الإيه؟ أسماء المنافقين. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقدر المصلحة والمفسدة، يأذن لمن شاء ويمنع من شاء صلوات ربي وسلامه عليه. ده معنى. المعنى الثالث غير المعنين دولت، قيل إن عفى الله عنك، ما عفى الله عنك هي اللي ادتنا المعنى ده أو الاحتمالين دولت، إن عفى الله عنك ما في حاجة حصلت. وقيل لا، عفى الله عنك هذه كلمة يستفتح بها الإنسان الكلام، كما نقول أصلحك الله، أعزك الله، رحمك الله، عفى الله عنك، كيف فعلت كذا وكذا وكذا. فقالوا، ولكن طبعا بالتأويل دوت يبقى نقف كما وقفنا، عفى الله عنك يبقى كان شيء مستقل، لما أذنت لهم مش عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني قالوا أنه ما فيش ارتباط بين عفى الله عنك وقوله لما أذنت لهم، إنما هذه كلمة يفتتح الإنسان بها الكلام بالدعاء كنحو أعزك الله وأصلحك الله. ولكن هذا تفسير بعيد كما سيأتي من معنى الآية أو تفسير الآية. في هذه الآية أخواني دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. النبي فعل هذا إيه؟ اجتهاد. وهذا الكلام مسألة موجودة في أصول الفقه، هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد ولا بيجتهد؟ شو الصحيح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسائل، بدليل أنه عاتبه الله هنا وعاتبه في كذا في أكثر من موطن في أمور اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم. ففيها دليل على جواز الاجتهاد. فيها الدليل أيضا على أنه ينبغي أن يتحرز الإنسان ولا يتعجل ولا يغتر بظواهر الأمور. خطأ مشهور أحيانا الإنسان خلاص خد الأمور كده بأمور دون أن يتحرز، دون أن يتحرى، خلاص استأذنوه لبعض شأنهم واستأذنوه صلى الله عليه وسلم وحلفوا بالله لو استطعنا، فكأن عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك، يبقى كان ينبغي أن يستبين ذلك صلى الله عليه وسلم. ففي أن الإنسان ينبغي أن يتحرز وأن لا يتعجل في الأمور وأن يتبين الحقيقة من عدمها في هذه الأمور. يعني مثلا يأتي طالب عندنا في بعض المحاضرات ويقول لو سمحت يا دكتور أصلع في كذا وجدي عامل مش عارف إيه، ولا أمي عاملة إيه، ولا أبوي عامل إيه، خلاص يا ابني روح مع السلام. لا تغبن عقلك أبدا، لا تغبن إيه عقلك أبدا، فإن لك من الأسئلة السريعة ما تستبين به صدق ما يقول هذا أو كذب، تستبين الأمر يأذن له أو يأذن له، دي قصة تانية. لكنك تتعجل ولا تستبين الأمور يبقى يستغفلونك وتغبن أنت عقلك، لا لا لا يغبن المسلم أبدا عقله. فقال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت لهم، في ذلك دلالة على مشروعية الاحتراز عن العجلة والاحتراز عن الاغترار بظواهر الأمور. قال حتى يتبين لك الذين صدقوا، هي دي الغاية اللي عندها تأذن أو لا تأذن. تبين ليك الذين صدقوا. كأنه قيل له: لما سارعت إلى الإذن لهم وهلا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه وكذب من هو كذب منهم في ذلك. طبعا يظهر الكلام ده حتى مع الأولاد، يجي الولد ويبدأ يظهر معاذير لأشياء يمتنع بها عن أعمال أنيطت به أو كلف به، تتأنى قلت طب استنى شوية كده هكلمك في الموضوع، استنى شوية هنفتح الموضوع ده بعد شوية، تأنى حتى تتبين أنت الأمر. ليه أنت عايز تصدر قرار سريع بالإذن أو عدم الإذن؟ تأنى. طب استنى شوية، استنى جنبي نوع زنب شوية أنا أقولك دلوقتي. طب خلص دي بس هنقول مع بعض دلوقتي. أنت مقصود بهذا أنك بتتأنى لغاية لما تعرف صدق الأمر بأي وسيلة بقى. هذا بذكاء المسلم يبدأ يتحرى الأمر سريعا ليرى يأذن أو لا يأذن. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واغتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سبحان الله، العبد أمامه مكشوف يا إخواني، لا يخفى عليه من أمره خافية، لا يخفى عليه من أمر العبد خافية. هذه السورة إخواني فعلا مخيفة. العبد بيجد نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، معاذيره مكشوفة، حججه بينة لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة، مش لكشف الآخرين بل لتكشف نفسك أولا ثم تشف الآخرين: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود عن الجهاد، بل كان من عادتهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أذن للواحد منهم بالقعود أن يشق ذلك عليه، مش العكس. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي عنده إيمان بالله واليوم الآخر ما بيستأذنكش من المؤمنين، ده بالعكس. لما كنت بتأذن لواحد منهم كان بيبكي ويزعل إن أذن له بالقعود، لأنه كان حريص على القتال وحريص على الجهاد. فهؤلاء اللي استأذنوا كان ينبغي أن تلحظ يا محمد صلى الله عليه وسلم إن دي مش صفات المؤمنين اللي أنت عارفهم، مش صفات الصحابة اللي بين يديك. كان صفاتهم المبادرة إلى الجهاد، وما يستأذنوش. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يلمس الحال فيقول له أنت أقعد ما تخرجش، فلما يقول له أقعد ما تخرجش كان بيحزن في نفسه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لما واحد يقول له خلاص أنت معكش فرس وإحنا رايحين تبوك، يعني مسافة بعيدة، فخلاص أنت عندك عذرك أقعد، كان يقعد يعيط يبكي ما خرجش للجهاد، هذا عمز المنافقين، مش هخرج، ويبقى قاعد يتلفت يمين وشمال وزعلان يبحث عن وسيلة أنه يخرج بها. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. بقول لكم آيات مخيفة أخوان. المطلع على القلوب هو الله، فهو يعلم المتقي من غير المتقي. إما مين بيستأذن؟ قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وكرر كلمة يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن هو الدافع إلى الأعمال. إيمانك بالله وإيمانك باليوم الآخر هو اللي بيجعلك تتحرك لدين الله عز وجل، هو اللي بيجعلك تخرج في سبيل الله عز وجل. فإذا عدم هذا بتأتي المعاذير ويأتي الاستئذان. لا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، يعني ألا يجاهدوا على حذف حرف النفي. وقيل المعنى لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهاد، وقيل معنى الاستئذان في الشيء الكراهة له، وعلى ما يقتضيه ظاهر اللفظ فمعنى الآية أخواني لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك، فضلا عن أن يستأذنك في التخلف. والله عليم بالمتقين. هؤلاء الذين لم يستأذنوا، إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عن العمل للدين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم منافقون. فاضحة فاضحة يا أصحاب المعاذير، يا أصحاب المعاذير، يا من ترون أن أعذاركم هي السبيل إلى التخلف عن أي عمل لله عز وجل، أنتم مكشوفون أمام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عليم بالمتقين، وليس هذا من شأن المتقين كثرة المعاذير والتخلف عن العمل للدين. هذا معنى الآيات. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، لعطف على كلمة الذين لا يؤمنون، أي لا يؤمنون وارتابت قلوبهم. وارتابت قلوبهم يعني ارتابت وارتابت قلوبهم، خلي بالك ما قالش وترتاب، قال وارتابت، فإثبات إن هذا المعنى عندهم قبل مسألة غزوة تبوك أو غيرها من أمور الجهاد اللي كان أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده الريبة دي موجودة عندهم أصلا. خلي بالك بقى، بيقول لك أسباب هذه الأعذار والتخلف عن العمل للدين أسبابها إيه؟ قال إن الأصل بما في القلوب ريبة، في الأصل في القلوب شك، ده هو مش ثابت في مسألة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولو كان هذا عنده أمر يقيني كالمعاين ما استأذن وما اعتذر أبدا عن الدعوة وتخلف عن الجهاد. قال سبحانه وارتابت قلوبهم، يبقى أول حاجة أثبت لهم عدم الإيمان بالله واليوم الآخر أو ضعفه، ثم قال وارتابت قلوبهم شكت قلوبهم، فهم في ريبهم أي في هذا الشك الذي حل في قلوبهم يترددون يتحيرون، تردد التحير سموا تردد أو متحير في الأمر. فهؤلاء الذين يستأذنوك ليسوا بمؤمنين بل مرتابين حائرين لا يهتدون إلى طريق الصواب ولا يعرفون الحق. واحد يقول طب ليه؟ ما يمكن يا أخي عندهم عذر بجد، مش وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، ما يمكن لهم عذر؟ يعني اللي ليه عذر هيضيع بقى؟ اللي ليه عذر حقيقي هيضيع، اللي ليه عذر ان الواد مش عارف ايه ولا الحرمة ايه ولا البيت ايه ولا اي عذر كان، ما يمكن عذر حقيقي، ليه ما نقبلوش؟ اسمع الى رب العزة، بقولك مكشوفين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ماشي، انت عندك عذر اليوم وتخلفت، طيب قبل حصول العذر ده مش كنت عارف ان فيه جهاد جاي؟ مش كنت ان فيه عارف ان فيه عمل منوط بيك؟ أعددت ليه عدة ولا ما أعددتش؟ اللي أعد العدة يبقى صادق، اللي أعد العدة بايه؟ يبقى صادق. هديكم مثال قريب، طالب جاي يوم الامتحان ويقول معلش انا مش داخل الامتحان وانا هقدم اعتذار وانا هأجل الامتحان. ليه يا عم؟ انت شايف الاحوال وشايف الظروف وشايف مش عارف ايه. طيب خلينا من الكلام ده، تعال نشوف طول السنه كده انت بتعد العده ما بتعدش العده. طب ما انت طول السنه ما فيش ولا حاجه من اعمال السنه امتحنت فيها اصلا، ان اصلا انت ما عندكش عده وعددتها لهذا الامتحان. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، مش كده؟ لو كنت انت فعلا صادق كنت عايز تخرج كان في قبل ذلك اعداد عدة، واحد عمال يجهز فرس وعمال يجهز اموره يجهز احواله. فاعلموا ان العمل للدين يحتاج اعداد عدة، تحتاج اعداد عدة قبل ان يشتد الامر ويقع البلاء. فهل انت اعددت العدة وفعلا ساعة لما جاء يسير الجيش او يخرج الناس او يبدأ العمل لله حصل لك عذر اوقفك؟ هل فعلا كان طول العام مجتهدا وجينا الامتحان فعلا جاءه مرض فمنعه فصار طريح الفراش؟ هل فعلا هو كان الحال كده؟ فلا شك ان هؤلاء ندرة، وكان بهذا له النبي صلى الله عليه وسلم من غير اي حرج ولا اي عتاب، فليس على المريض حرج، فكان يمنع خلاص، هو اللي يمنع ويبقى زعلان. لكن هؤلاء ما اعدوا عدة تدل على صدق ارادتهم للخروج في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. كم من أعمال يا أخواني، بل هذا هو الأصل الآن في أهل الإسلام، الاعتذار عن العمل للدين. تقول له أي حاجة لك معلش أصلي والله حصل، معلش أصلي كذا، معلش أصلي كذا، ويبدأ يعتذر عن كل شيء، يعتذر عن كل شيء. تجد معاذير، مرة معاذير العمل، مرة معاذير الزوجة، مرة الأولاد، مرة تجد أسباب ما أنزل الله بها من سلطان. ثم بعد ذلك السؤال، طب قبل هذا الأمر هل كان من شأن هذا أنه عد فعلا عدة ويعلم عنه الاجتهاد للعمل لهذا الأمر ثم حصل هذا العذر، ولا هذا شأنه على كل حال فهذا دليل كذب؟ رجع نفسك وفتش عشان تبدأ تشوف أنت صادق ولا كاذب، تبدأ تشوف فيك نفاق ولا ما فيكش. خلي بالكم، ما هو شاذ النفاق يخرجك من الملة، لكن على الأقل النفاق هيضعف إيمانك. هيضعف إيمانك، هينقص هذا الكنز اللي عندك لتدخل به الجنة. قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لو كانوا صادقين فيما يدعونه ويخبرونك به من أنهم يريدون الجهاد معك، ولكن لم يكن معهم من العدة للجهاد ما يحتاج إليها أو ما يحتاج إليه، لما تركوا أو لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون. المؤمن بيبقى مستعد لهذا الأمر. فمعنى هذا الكلام أنهم لم يريدوا الخروج أصلا ولا استعدوا للغزو. تعرفين يعني العدة ولا حمينوا العدة كده؟ العدة يعني ما يحتاج إليه المجاهد، زاد، راحلة، سلاح. قال الشيء اللي يخيف أكثر: ولكن كره الله بعاثه، يعني كره خروجهم فثبطهم سبحانه. خلي بالكم، انت قرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا هو أو هذه هي سنة الله. شوف منك بس بادرة خير، تبدأ بالخير يعينك عليه ويدفعك في بابه، هي دي سنة الله سبحانه وتعالى. ففعلا انت عايز تتوب، تريد التوبة وبدأت ببادرة صغيرة، ربنا هيقلك طريق التوبة. انت فعلا عايز تقيم الليل وبدأت تأخذ بادرة، ربنا يعينك على قيام الليل. انت فعلا عايز تطلب العلم وبدأت ببادرة صدق، ربنا يعينك على طلب العلم. انت فعلا تريد بر والديك الشاقين عليك، ربنا يعينك على بر الوالدين. انت فعلا عايز تخدم الدين وبدأت ببادرة تظهر انك صادق في انك عايز تخدم في دين الله، ربنا هيعينك ويسخرك لخدمة دين الله. قاعدة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. بس رب سبحانه وتعالى يعلم منك خيرا، يشوف منك بس إرادة الخير والابتداء فيه، يعينك عليه. فإن وجدت أنك مثبط على طول الخط فراجع نفسك. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمعنى الكلام فلو أعدوا العدة لأعانهم الله على ذلك، ولكن لما لم يتخذوا بادرة الخير هذه الدالة على الصدق، قال: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله خروجهم فثبتهم أو فتثبطوا عن الخروج، فيكون معنى الآية: ما خرجوا ولكن تثبطوا، لأن كراهة الله انبعاثهم تستلزم تثبطهم عن الخروج. ومعنى ولكن كره الله انبعاثهم، الانبعاث معناها الخروج، حبسهم الله عن الخروج معك وخذلهم، لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. علم الله سبحانه وتعالى منهم ذلك، قالوا: احنا نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أذن لنا، يبقى خلاص أذن، عندنا إذن وعذر، وإحنا ما فينا عيب، أصحاب المعاذير أعرف في المشكلة، ما أذنش وأمرنا بالخروج، إحنا هنوقع الواقعة بقى، هنقعد نصبط المؤمنين، تخرجين ليه بقى، تقدروا تقابلوا جيش زي دوت، بقى انتوا كذا، انتوا فاكرين كذا، انتوا بيوعدكم كذا. هو ده السوس الذي ينخر، السوس الذي ينخر. فإن لم يأذن لنا أفسدنا وحرضنا. فلما علم منهم هذا كان الشأن الذي سمعتم: لو أرادوا الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. الله لا يظلم الناس شيئا، هم منهم بادرة السوء فكان ذلك عاقبة السوء الذي عنده. وقيل شبه القول: اقعدوا مع القاعدين. هذه مسبة كده بيشتبه. صحيح لما يقول لك: يلا يا اخوان احنا خارجين لكذا وعشان نعمل كذا، تقول معيش استعانة ولا خلاص اقعد مع النسوان، معناه ايه؟ خليك مع العيال، خليك مع المنافقين اللي في المدينة، يشتبه. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذا قاله بعضهم، قاله الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل غضبا، ولا ده عبارة عن الخذلان، أوقع الله في قلوبهم قعود خذلانا لهم، اقعدوا مع القاعدين يعني مع أولي الضرر، مع العميان والمرضى والنساء والصبيان، وهذا فيه من الذنب لهم والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى. واضح جدا أنها شتيمة ومسبة لهم. ولا الكلام ده وقيل اقعدوا مع القاعدين الشيطان بيلقي إليهم، خلي بالكم من الوسواسة، أو أن بعضهم يلقي إلى بعض خليكم اقعدوا مع القاعدين خليكم اقعدوا مع القاعدين، فقيل لهم اقعدوا مع القاعدين إن الله لا يظلم الناس شيئا. هم أرادوا ذلك، هم أرادوا ذلك وتوعدوا إن لم يأذن لهم أن يحرضوا بين المؤمنين، فأقعدهم الله سبحانه وتعالى، منعهم من هذا الفضل. كما قلت لكم مرارا وتكرارا، الله عزيز، عزيز غني قيوم سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى هؤلاء، هو الغني وهم الفقراء إليه. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين، دي بالضبط تسمعها زي آية وقيل ادخل النار مع الداخلين. واضح إخواني؟ فهذا الأسلوب فيه تهكم واستهزاء وسخرية وإزراء بهؤلاء. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الآيات اللي أخذناها الآن يا أخواني تبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتبين له الذين صدقوا من الكاذبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون. بيبين لمين؟ كيف يكون التبين؟ كيف يكون التبين؟ أدي الطريق، إنك تنظر في أحوال هؤلاء قبله. ودي مسألة مهمة جدا للمربين والدعاء، مهمة جدا للقادة، مهمة جدا. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة من بعده، لازم تتبين أحوال من تحتك وتنظر في أعذارهم، يا ترى هي أعذار صادقة ولا أعذار كاذبة يتحججون بها ويعبر هذا العذر عن كذبه وعدم صدقه، يا ترى هو ده ولا ده. واحد يقول لك ليه، واحنا أمرنا أمرنا أن نفتش عما في القلوب؟ لا، بس مهم أن نتبين وأن نتريث، وأن كما قال في الآية نتحرز من الاغترار بأقوالهم، ما تبقاش إمعة، لاش درويش كده ينضحك عليك. ها لا، القائد أو المربي أو المعلم بيلتبس هذا وبيعرف هذا من أحوال من تحته. يا طالب علم، هو كل مرة معلش يا عم الشيخ أصل حصل كذا، معلش أنا مش جاي امتحان بكرة أصل أمي كذا، معلش أنا مش قادرش أعمل كذا أصل كذا. لا، المعاذير شوف الأحوال كده يا صار طول المرات هو على نفس الحال دوت، ولا كان فعلا بيعد العدة وحاله إعداد العدة وحاله الاجتهاد وحاله الانضباط وجاء حال وعذر. لازم يبقى الأمر فيه اثنين عشان تتبين الأمر، حتى تتبين الأمر يبقى تعرف مين الصادق فيهم من الكاذب، مين ليه علامات الصدق ومين فيه علامات الكذب. الكلام ده مهم جدا. إذا اعتبرنا أن طلب العلم ده واحد من ألوان الجهاد، يبقى ده واحد من اللون من ألوان فرز من يطلبون العلم. إذا اعتبرنا أن مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده واحد بيعتدل دائما عن المسائل الدعوية والأعمال الدعوية، شوف أحواله وطول السنة فعلا بيعد لهذه الأعمال، ايا كان نوع العمل الدعوي اللي بيسعى فيه، ولا هو اصلا ما فيش اعداد ولا شيء، وساعة ما جه الجد واتزلق في الامر اعتذر؟ تفرق كتير جدا، عشان ما تغترش امامك بعدد من اللحى وعدد من النقابات وتفاجئ ساعة الجد ما تلاقيش حد منهم. لا، تغربل عشان تعرف الصادق من الكاذب. ده تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم للأمة من بعده. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ ده مش أسلوب إداري ولا تربوي ولا أسلوب واحد بيعد. أمال إيه؟ لازم تتبين الصادق من الكاذب. كيف يا رب؟ قال لا يستأذنك الذين يهونون. أنت عارف إن مع علامات المؤمنين ما بيستأذنوش في الأمور دي، بالعكس. إذا أنت عرفت علامات الإيمان اللي بيظهر بها الصادق، ليه ما طبقتهاش عليهم؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. مش بعد كده بقول لك شق عن قلوبهم، فالله عليم بالمتقين، لكن التباس الأحوال الظاهرة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ودليل ذلك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فشوف أحوالهم قبل ذلك، هل فعلا أعد راحلة وأعد زاد وهيأ أمور للجهاد وحصل العذر، ولا هو من الأول ناوي أنه هيعتذر، من الأول ما بيذكرش وأنا ناوي أن أنا أجل الامتحان؟ يا ترى وكان الحال الأول ولا الثاني؟ أنا من الأول ناوي ما أخرجش للجهاد، من الأول ناوي ما امتحنش معاهم ولا أدخل في مسائل طلب العلم، أنا من الأول ناوي أن أنا أكون مع القاعدين مع المتخلفين. فهل فعلا كان هذا الذي في نيته ولا الثاني؟ طب احنا بنقول نكشف عن نيات الناس، لا، بس فيه امارات، فيه علامات، فيه امارات وفيه علامات. قال ولو ارادوا الخروج لا اعدوا له عدة ثم جاء الامر العظيم. قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. انتوا اصلا لا تريدوا الامر الخير. حاجة هم قلنا أمس، أنت كنتش معنا، بس تقديم المال أنه في ميسور الجميع. مين يسمع لا يستأذنك؟ خايفين ولا مش عارفين؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم وثبطهم وقيل اقعدوا وقيل اقعدوا فتبتطهم وقيل اقعدوا مع الصالحين. يقولون مع بعض عفى الله عنك. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا اخواني، كلمة والله عليم بالمتقين في وسط هذه الآيات، هذه تحفز المؤمنين على الأعمال. انسى اللي أمامك، انسى البشر، هؤلاء قد يلتمسون لك العذر أو لا يلتمسون، وقد يلتمسون لك العذر ولست من أصحاب العذر، خلي بالك. لكن الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى يعلم إن كنت صادقا أم غير صادق في المسألة دي لوحدها تحفزك على العمل. هل أنت فعلا صادق إنك تريد أن تحفظ القرآن؟ اسأل نفسك السؤال ده. إحنا نطبقها في المستحبات وفي الفرائض، لأننا محتاجين للاثنين، محتاجين للاثنين. يا ترى انت فعلا صادق مقصود تحفظ القرآن؟ لو كنت صادقا لأعددت له عدة. لأعددت له عدة. يعني ايه أعددت له عدة؟ يعني بيقول الحفظ ده يستلزم وقت، ففرغ الوقت. الحفظ ده بيستلزم مراجعة، تراجع. الحفظ ده يستلزم الصلاة به، بصلي به. يبقى انا أعددت ايه؟ واحد اخذ بالاسباب ديت وتفلت منه القرآن. الله عليم بالمتقين، يعطيه اجر الحفظة وان لم يحفظ. شفت تعامل مع ربنا جديد ازاي؟ جميل جميل. ما انت يا صادق يا كاتب، صادق يعينك عليه ويتقبله منك لو نويته وان لم تعمل. انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. فانت ليك اللي نويته، فنويت نية صدق واعددت لها عدة تدل على صدقك، اخذت الثواب، خلص الموضوع. مش هيهمك بقى يعذرك الشيخ اللي بيسمعك او ما يعذركش، انك فعلا تعلم بينك وبين ربك انك اعددت العدة واخذت له الاسباب. ما بتقيمش الليل، نفسي والله اقيم الليل. هل فعلا عندك نية صدق واعددت عدة لقيام الليل؟ يعني هل فعلا لاحظت انك لما بتنام 12 واحدة يبقى عمرك ما اقيم الليل، فحرصت انك تنام 9 او 10 عشان على الساعة 3 تقوم؟ هل حرصت فعلا انك تخلي ربع ساعة نص ساعة قيلولة عشان عرفت ان القيلولة بتعين على قيام الليل؟ هل جعلت وقت من النهار في الليل في اليوم اللي بعده عشان اعوض ان انا سهرت بالليل فهنام؟ ان لك في النهار سبحا طويلا، يبقى نام بالنهار براحتك واعمل اللي انت عايزه وسيب الليل للقيام. هل فعلا اعددت عدة للقيام؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى كره قيامك فثبطك؟ لازم تفرق بالاثنين عشان ما تبقاش مغرور بينك وبين نفسك، عشان ما تبقاش مغرور بينك وبين نفسك وتعد نفسك من اصحاب الطاعة وانت عارف انك مش صادق فيها. الكلام ده احنا بنجهر بيه كده علانية، لكن في الحقيقة كل واحد بينه وبين ربه يعرف صدق ذلك من كذبه. آري ربك فهو عليم بالمتقين. لكن دايما اتهم نفسك، قل لو علم الله في خيرا لأسمعني، لو أراد الله لي قياما لأقامني، لو أراد الله لي خروج. مش تحجج بالقدر، لا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه إنما فعل بهم ذلك لما في قلوبهم، لما في قلوبهم، لأنهم لم يأخذوا لذلك عدة ولم يتهيأوا له، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلاص انت قفلت مع كده، وانت كتبت على نفسك انك عاقل والديك، وانك هترد دائما على ابوك وترد دائما على امك وتمتنع. يا ترى فعلا انت اخذت باسباب البر والصلة ووجدت الامر عسير، ولا انت من اول الباب ما اخذتش له عدة؟ هذه محتاجة لعدة، محتاجة لعدة، محتاجة تروح الصبح تمسك جزمة ابوك وتمسحها وتنظفها، بعد ما تكلم تقول بيقصو او لا يقصو. محتاجة، محتاج تشوف حاجاته وأوامره وتبدأ تنفذ وتعمل. يا ترى فعلا أخذت بأسباب البر كلها، ثم جاء بعد ذلك ابتلاء إن أبوك لا يحسن إليك عشان تبدأ تتكلم أنت عددت ولا ما عددتش؟ يا ترى فعلا أنت عايز تخدم في دين الله وعايز تغير المنكر اللي في المسلمين دوت، وبدأت تعد عدة، يا ده الزنا انتشر في المجتمع، أنا بدأت أفكر طب كيف علاج هذا؟ أو والله ده المفروض ندور على هؤلاء، ندي كل واحد رسالة كده ننصحه، خذ يا أخي دي في الله وتدي له رسالة. يا ترى فكرت في شيء كهذا؟ الربا انتشر، يا ترى فكرت تدور على البنوك ودي كل واحد رئيس او شغال في البنك ادي له رسالة صغيرة او شريط يذكره؟ يا ترى انا اعددت عدة ولما جيت اتحرك قالوا لي قف عندك ما توزعش حاجة. يا ترى فعلا ده اللي حصل، ولا انا مش في دماغي الموضوع وخلاص وما عملتش لرفع هذا المنكر وانكاري؟ لازم تشوف صدقك من كذبك. يبقى امبارح كنا بنقول الايات بتحث على العمل، اليوم بنقول يا ترى هيكون اماني، اماني ومعاذير، ولا فعلا فيه صدق في هذا الامر؟ الله عليم، الله عليم بالمتقين. شوف شغلك انت بقى مع ربنا سبحانه وتعالى، شوف شغلك انت، خاصة اذا كان الكلام ده يا اخواننا اتقال للصحابة، خلي بالكم وفيه دولة وقائد الجيش والدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وجود دولة مسلمة مش هو اللي بيخلي الناس تشتغل، بدليل ان دي فيه منافقين اهو. تخيل بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوة بدر وغزوة احد وغزوة الخندق وعضياء ومحنين وفتح مكة، والايات اللي شافوها بين يدي رسول الله، والحجر ينطق والمنبر ينطق، يعني ايات كثيرة جدا، وينشق القمر، معجزات وايات. ونيجي في غزة ومن آخر الغزوات في غزوة تبوك ونلاقي ناس لسه بتتخاذل ومثبطة. إذا المسألة يا إخواني مش مسألة وجود دولة مسلمة ولا وجود قيادة محكمة. قد كانت الدولة مسلمة وقد كانت القيادة المحكمة أنها قيادة رسول الله، لكن المنافق منافق والخذلان عن العمل خذلان عن العمل. فراجع نفسك، راجع نفسك. الامتحان بالنسبة لنا أشد. ليه؟ لأنك لحد هيسألك عملت ولا ما عملتش، ولا حفظت ولا ما حفظتش، ولا صليت ولا ما صليتش. مش هيقيم عليك حد انك صليتش نقتل ولا ما نقتلش، ولا زكيت ولا ما زكيتش، ولا حجيت ولا ما حجيتش، ولا بريت ولا ما بريتش. محدش هيسألك عن هذا خالص. فالامتحان بالنسبة لنا أشد. يمكن ساعتها كان فيه رقابة من قيادة إسلامية، دلوقتي ما عندكش قيادة. دلوقتي انت واقع في اللي انت واقع فيه، محدش هيراجعك، حدش يقولك انا ما صليتش الفجر ليه. لا قيادة ولا من الناس. مش هتصلي الفجر ومحدش هيسأل عنك، محدش هيجي عزيك، محدش هيجي يشيل همك، محدش يقولك انت كده تستحق القتل، محدش يقولك كلمتين دول. خلي بالك. فانت لازم تراجع الامور مع نفسك. انت في زمان الفتنة فيه اشد، مش الفتنة حالية بين يدي الله سبحانه وتعالى. الابتلاء هيكون اشد. ليه اشد؟ لان ما عندكش مراجع، ما عندكش متابع. يمكن الاولاني لما يلاقي حد فوق دماغه يتابعه هيرجع ويتوب، لكن انت ما لكش الكلام ده. ان لم يكن هناك وازع من نفسك ودافع من نفسك وايمان في قلبك يمنعك ويزجرك، ما فيش حاجه يمنعك. لا اب ولا ام ولا مجتمع ولا اي حاجه خالص. فانتبهوا لهذا المعنى يا شباب جيدا. فانت راجع نفسك في المسائل اللي انت امرت بها من امور الجهاد، من اول الجهاد بالقلب باللسان بالكلمه بالمال. شوف نفسك مقصر ولا لا. محدش هيقولك انت ما انفقتش ليه في سبيل الله، محدش هيقولك انت ما داعتش ليه في سبيل الله، محدش هيقولك الكلام ده كله الا ربك حين تلقاه. فالايات نذير من الله سبحانه وتعالى. فلنعد هذه العدة فعلا، يبقى كل واحد بيعد العدة كأني الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وكأنه هو القائد. وشوف العذر اللي هتقدمه بين يدي هذا القائد ايه هو، ويا ترى هتكون من اصحاب المعاذير المثبطون، ولا فعلا انت عايز تخرج ولما بتجد العذر بتبكي انك صرت من اصحاب المعاذير. تبقى زعلان ان فاتك الخير دوت، تبقى زعلان ان فاتتك الطاعة ديت. الكلام ده مهم جدا يا اخواني، لان للاسف الشديد احنا في زمن ارجاء شديد. فين يعني ارجاء؟ خلاص ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، والدنيا ماشية كويسة بخير، وتقع الابتلاءات ويقع الفقر ويقع كل شيء، واحنا ده كله نجد له اي مبرر الا ذنوبنا، نجد له اي سبب، ولا نشع على انفسنا بلائمة ابدا. دي مصيبة كبيرة، دي مصيبة كبيرة جدا يا اخوان. فلا بد ان نرجع الى انفسنا ونبدأ نشوف صدقها. الصدق ده هيبان ازاي؟ ما بنكسرش المعاذير، لا احنا شغالين وعايزين نشتغل، ويوم ما بيجي العذر بنبقى زعلانين. واكبر دليل احنا عايزين نشتغل ان احنا بنعد عدة قبل حصول هذا الامر. ايه العدة ديت؟ كل عمل بحسب عدتي. عفى الله عنك. مين يسمع؟ سمع. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صرفوا وتعلم الكاذبين. إنما لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم في ريبهم وترددهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وفي قولهم مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لو خرجوا فيكم ما وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لو يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين غني سبحانه عنهم عن أولئك المنافقين وعن أولئك المثبطين وعن أولئك الذين لا يعد العدة لله سبحانه وتعالى وفي سبيله. ولهذا يسلي قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بل وتسلية للمؤمنين أيضا عن تخلف أولئك المنافقين: أوعى تحزن عليهم، تخلف من تخلف. وخلي بالك تاني، أعيد الكلمة يا أخواني، الكلام عن صحابة، دول صحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منافقين في الصف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، والقرآن بينزل والوحي بينزل والدنيا بخير، فكيف في هذا الزمان؟ كثر والله كثيرون. فلا تحزن انك لما تيجي تغربل الجيش ده وتغربل الصف المسلم ده ما تلاقيش غير قلة، ما تحزنش، بالعكس يقول ياه دول لو خرجوا معنا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، لو خرجوا مش هيكون سبب مصر، ده النفاق اللي هم فيه لوحده كده من غير ما يحرضوا ولا يثبطوا سبب هزيمة. احنا مش بننتصر بقوة يا اخوان، ده القوة دي سبب ظاهري كما ناخد بأي سبب، لكن النصر حقيقي بالإيمان. فوجود هذا النفاق وزوال هذا الإيمان من قلوب أولئك سبب هزيمة مش سبب نصر. فكأن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، معلوش لا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والخبال هو الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف وإيقاع الأراجيف. لو خرجوا فيكم ما زادوكم قوة ولكن زادوكم خبالا. فالخبال النميمة والفساد وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وقيل المعنى: لا يزيدونكم فيما ترددون فيه من الرأي إلا خبالا. انت لا شك ان دولة النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه ان يستشير الناس، فلما تستشيره في اي امر مش هيزيدوك الا ايه؟ خبالا. فلا ينفعوا في المشورة النظرية ولا ينفعوا في الواقع العملي في القتال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. ولا أوضعوا خلالكم، أوضع الإيضاع هو سرعة السير، الإيضاع هو سرعة السير، أوضع البعير يعني أسرع البعير في السير، والإيضاع سير الخبب يعني امشي ويهم بسرعة. أوضعوا خلالكم، الخلل اللي هي الفرجة اللي بين اثنين، في خلة يعني في مسافة. أوضعوا خلالكم يعني هيمشوا بينكم بسرعة بهذا الخبل وهذا الإفساد. ما هو فلان يمشي بين الناس بالإيه؟ لكن لو قلنا يوضع بين الناس بالنميمة معناها بيمشي، بس بيمشي اللي يمشي بالنميمة هو دي يحول كلمتين دوت وما قبل ده يقول له كلمتين، لكن لأوضعوا خلالكم معناها بيسعى ويجد ويهم في السير من فلان لفلان لفلان لفلان لفلان لفلان علشان يفسد ما بينهم. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا فسادا ونميمة واختلافا وأراجيف، ويوضعون خلالكم يعني ويفسدون بينكم، يمشون بالنميمة بينكم، يسعون بينكم بالأكاذيب بالأراجيف بالنمائم الموجبة لفساد ذات البين. فبدل ما تخرجوا كده على قلب رجل واحد هيخليك من دائم من دو من دائم من دو، الصحابي اللي جنبه دو والجندي دو والجندي دو والجندي ده، خلاص جيش مهلهب. أوضعوا خلالهم، وسبحان الله عبارة عالية جدا، يبقى كأن المقصود ان هم وحدة واحدة، فصار بينهم كالحواجز وضعها هؤلاء بين المسلمين، ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، هيسعوا بينكم بسرعة لإيقاعكم في الايه؟ في الفتنة. والفتنة قيل هي الشرك، وقيل هي ترك الجهاد، وقيل هي التخاذل عنه. أي كلمة تتضمنها كلمة الفتنة هم بيسعوا فيها، أي لون من ألوان الفساد. كلمة بقى اللي تخوف أكتر، وفيكم سماعون لهم. يا الصحابة فيهم سماعون لهؤلاء المنافقين، يعني فيهم حد ممكن يغتر بكلامه ويأثر فيه تثبيطه. اللهم ارحمنا يا رب. امال احنا نعمل ايه بقى؟ ده اعلان بالليل والنهار وراديو وتلفزيون ونت وقنوات، يعني وضع خلالنا بكل صورة، وتحريش بكل صورة، وخبال بكل صورة. اذا كان الاوائل ان الوحي بينزل فيهم فيهم سماعون لهم، يبقى اكيد هتجد حتى من هذا الصف الموجود الان من يسمع لهذا النفاق ويؤثر فيه ويحبطه ويثبطه عن الجهاد، ويحبطه ويثبطه عن العمل لدين الله، ويحبطه ويثبطه عن الدين اصلا. وفيكم سماعون لهم، فيكم من يستمع الى ما يقولونه من الكذب، خلي بالكم، فيتاثر في بذلك ويقع الخلاف بينكم والفساد لإخوانكم. طب كان المطلوب ايه؟ المطلوب ايه؟ مش ده غلط؟ مش فيكم سماعون لهم، دي حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ طب علاجها ايه؟ بتردوا علي؟ اسمعوش اسمعوش. لكن عشان تقول لي انا بقلب القنوات الفضائية وبقرأ اخبار الجرائد ودي بسمع النشرات، انت ده كله كأنك قلت ان انا يعني اللي عندي ايمان وقوة وعلم وعندي حصانة ومناعة ان كل كلام ده شيء اثر فيه. الصحابة يقال لهم فيكم سماعون له، اقعد اسمع انت بقى للاراجيف والاكاذيب، اقعد اسمع للذين يضيعون خلالنا، واقعد اسمع الكلام ده واقراه وامتلئ به، وانت اصلا ما فيش دين وما فيش قرآن وما فيش سنة وما فيش علم وما فيش دروس، وبعد كده اقول للناس هتحصن نفسك. مستحيل مستحيل. إذا كان هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم سماعون لهم، فكيف بالأمة من بعدهم؟ يا أخواني احنا ما عندناش وقت نحن نقعد نسمع أراجيف الأنباء العالمية، ما عندناش وقت نحن نقعد نسمع الخبال اللي بيضعوه خلالنا. خلي وقتك لطلب قال الله وقال رسول الله عشان تعرف الحقائق. للأسف الشديد بقى ينشأ الجيل الآن على أنه عايز يقرأ جرائد ويسمع أنباء. الكلام ده صح لو عندك مناعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم بيقرأوا في كتب أهل الكتاب عمل إيه؟ غضب وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لسه في أول الإسلام ما عندهمش لسه المناعة أن هم يقرأوا الغلط ويسمعوا الغلط، ما عندهمش المناعة دي، فمنعه صلى الله عليه وسلم. وكان اللي ماسك التوراة مين؟ عمر. عمر يعني بدي أسأل سؤال، إحنا في أول التزامنا وفي أول طريقنا أقوى من عمر في أول إيمانه؟ عمر أول ما التزم وجاء وآمن قوة الإيمان عنده، بعدها بشهر واثنين وسنة واثنين كمان لما يلاقيه بعد كده فاتح التوراة، لا ده بعدين بعشرة سنة بثلاثتاشر سنة، ده كلام ده متأخر لما جم لأهل الكتاب وشافوا الكتب، لأن الموضوع بالنسبة لعمر لسه ما ينفعش يقرأ في التوراة والإنجيل. عمر رضي الله عنه ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لأنه بيقرأ في التوراة والإنجيل، ليه؟ هو شاكك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتوا عندكم شك ولا عندكم حاجة في الموضوع ولا بتقروا ليه في الكتب دي؟ ياه، يبقى احنا المفروض يا اخواني العلاج ألا نسمع له. مش تقول أنا بسمع قناة فضائية كلها وأنا عارف كويس أنا بعمل إيه، لا طبعا ده انت جاهل، وهتلاقي الكلمة اللي كالسهم يفتك بك ويفسد ايمانك ويبوظ لك اعتقاد ويضيع عرب بالنسبة لك مفهوم او سنة من سنن الله عز وجل. انت المفروض تقرأ القرآن والسنة عشان تتعلم سنن الله وطريقة الله عز وجل مع الخلائق، وبعد كده قول افتح في الكلام ده عشان اشوف الباطل بتاعهم وارد عليه. لكن تبقى انت لسه غض طري في الإيمان وفي العمل لله عز وجل، وتقول لي عايز أسمع دول بيقولوا إيه وإيه الأراجيف اللي بيعملوها وبيردوا عن الإسلام بإيه ويعملوا بإيه، هتضيع، أنت اللي هتقع في الفتن. وفيكم سماعون لهم، أي وكان لا ينبغي ألا يسمعوا لهم. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. قال أي وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم، لذلك اقتضت حكمته سبحانه البالغة ألا يخرجوا معكم وكره انبعاثهم معكم. ولا ينافي حالهم هذا، لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من عتابه على الإذن له. إزاي يعني؟ وصلنا في النهاية أن عدم خروجهم هو الإيه؟ هو الأفضل. أما اللي بيعاتبوا ليه في أول الآية؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. شفت الكلام؟ يبقى إذن الربط بين آيتين سهل جدا، آية النور وهذه الآية. يبقى مسألة أن يأذن لمن شاء منهم بس المفروض يبقى إيه؟ متبين الأمر. يبقى ده الوقت اللي بيبتلي فيه الصحابة عشان يعرف مين الصادق مين الكاذب، ما يفوتش الموقف ده كده. يبقى هو أصلا إن شاء أن يخرجهم أخرجهم، وإن شاء أن يبقيهم يبقيهم، ولو أبقاهم كان أولى، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون لهم الطرق الطلق اللي ما بيصيبش بيندوش، ودولت هيسمعوا ويبقوا متأثرين، والقوم الصحابة هيضعف، يبقى ما يخرجوش أولى. بس ما يمرش الامتحان كده لغاية لما تعرف الصادق منهم من الكاذب، عشان في موقف تاني تبقى انت عرفت الصادق من الكاذب. مين اللي نصبره في مهمة لخدمة الدين ومين يقول له ماشي لا انت خليك انت عشان عيال، احنا خليك انت مع العيال؟ مين اللي يقول له اخرج ومين يقول له ما نخرج؟ لازم نستفيد من الموقف الاول. فهمتوا ازاي يا اخواني؟ اذا الله سبحانه وتعالى اقر عدم الخروج، بل بين انه هو الحق والخير للمسلمين، ورغم ذلك عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم اذ اذن لهم في القعود وعدم الخروج. ليه؟ ما استغلش الموقف دوت في فرض الصف المسلم. قال لانه سارع الى الاذن لهم، هو ده السبب، ولم يكن قد علم من احوالهم لو خرجوا انهم يفعلون هذه الافاعيل، فعوتب صلى الله عليه وسلم على تسرعه الى الاذن لهم قبل ان يتبين له الصادق منهم في عذره من الكاذب. ولهذا قال سبحانه فيما ياتي في هذه السوره فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لا يعني ده كله بيؤكد ان الصح ان ما يخرجوش، مش كده؟ لكن كان لازم، ما كناش هنعرف مين اللي يخرج ومين ما يخرجش غير بالاختبار في اول مره. قال وقال في سوره الفتح سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا. الله سبحانه وتعالى قال قل لن تتبعونا. لا المنافقين ما يخرجوش، المنافقين ما يخرجوش. يا اخوان احنا دلوقتي اي صوره من صور الجهاد لو وجدت مخذلين مثبطين اللي اختبروا رايتهم غلط شيلهم من الصف عشان ما يهينوش هذا الصف، شيلهم من الصف عشان ما يهينوش هذا الصف. ففي مسيره في الدعوه، في مسيره في العلم، في مسيره في اي عمل من اعمال دين الله عز وجل جهادا ونفره له سبحانه، نحاول نصد الصف من اللي بيضعفوا الصف. شبه تبقاش انت مغتر ان امامك الف وهم في الحقيقه ثلاثه، تغتر بقى ان امامك لحى وامامك مشايخ وهم وساعه الجد ما تلاقيش حد. فلا بد ان يعرف الصادق من الكاذب، ولا تمر المواقف الا ونستفيد منها. تتحط نقطه لصالح فلان، نقطه تدل على عدم صلاحه، نقطه لكذا ونقطه لكذا، تبدا تحصل هذا الكلام وتقدر الامور، تقدر الامور وتاتي للخلص اللي فعلا بيعد العده، وفي كل موقف بتلاقيهم هم دول اللي يصدروا في المهام العظيمه. وتأتي لأولئك الذين ما نراهم قد أعدوا عدة فنبقيهم على ما هم عليه. خلاص دع وجود المحفزات، وأي حافز أعظم من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطهم؟ أي حافز أعظم من نزول آيات تأمرهم بذلك؟ رغم وجود هذه المحفزات تكاسل وتخاذل مع تهيئ الأمر للعلم، مع تهيئ الأمر للدعوة، هو ما دعا ولا تعلم. يبقى تتوقع لما يجد الجد ويشتد الأمر هيسد في المواقف؟ لن تجده، لن تجده. هذا كله تعليم للنبي، من النبي للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين. سمع محمود. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ليست هذه أول مرة، فكان ينبغي أن تنظر في أحوالهم السابقة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة التي تخلفوا عنك فيها، كما وقع من عبد الله بن أبي وغيره. ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. سبحانه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، وفي قراءة وقلبوا لك الأمور، خلوا لك الحق باطل. وقلبوا لك الأمور يعني صرفوها من أمر إلى أمر ودبروا لك الحيل والمكائد. الذي يدور بالمكائد نسميه بيقلب الأمور، دي في لغة العرب كلمة مشهورة. فكأنه بيقلب الأمور يعني بيقلب لنا المواضيع، يعني عايز يعمل إيه؟ فتنة. الأمور ماشية وهادية وزي الفل، يجي يبدأ يطلع عنك في دوت ويتعنك في دوت ويقول لك ده، يقلب لك الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق النصر لك والتأييد وظهر أمر الله إعلاء دينه وشرعه وقهر أعدائه وقيل الحق القرآن وهم كارهون. انت ناسي مواقفهم السابقة؟ لهم مواقف على مر التاريخ معك وعلى مر الأيام والسنين، لهم مواقف المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمفروض لما جم يعتذروا وليهم مواقف سابقة. إذا كأن المطلوب أن الإنسان ما ينساش المواقف السابقة، ده بالنسبة للقائد أو المعلم أو المربي. ابني دوت ليه موقف حصل فيه كذا وموقف حصل فيه كذا وموقف حصل فيه كذا، لما يجي يحصل موقف جديد وهو ليه مواقف سابقة تدل على صفات معينة له، يبقى المؤشرات تشير إليه. ده واحد في الصف وأنا قائد، الجندي ده ليه سلسلة من الأحداث بتدل على أشياء في شخصياته، يبقى ما يجي موقف عصيب زي ده يبقى لازم نستفيد من المواقف السابقة. وهكذا الموظف ده ليه أحوال معايا، ليه أحوال في الوظيفة اللي هو فيها، لما حصل موقف معين صارت المؤشرات تشير إليه بهذه المواقف. وهكذا المسلم يا أخواني كيس فطر، المسلم كيس فطر، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني كان ينبغي أن تنظر إلى قبل وإلى مواقفهم من قبل. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. أنت فاكر لما جاء الحق وظهر أمر الله أن هم خلاص بقوا إخوة بقى وبقوا مية مية؟ لا، ليهم مواقف تدل أن اللي في قلوبهم لسه في قلوبهم، خلي بالك. فلما يحصل حاجة زي كده في وقت تبوك ده لازم تفتكر اللي كان في بدر وفي أحد وفي غيرها من المواقف والمشاهد. فهمت أخواني معنى الآية؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. إزاي نسيت الكلام ده؟ هو لأنه ظهر أمر الله وجاء الحق؟ لا، ده الكلام ده ظهر وجاء وهم كارهون له، هم كارهون له، الواقع ألزمهم بذلك، خلاص ده إخوة والتزام وإسلام وهو الدولة دولة إسلامية والقائد رسول الله. هيعملوا إيه يعني؟ تفاك أنهم يعملوا إيه؟ هيقول لك إحنا مش خارجين للجهاد وأعلى مدخلك اركبوا؟ ما لازم هيعتذر وهيظهر ما يؤكد أنهم لسه على النفاق وأنهم كارهين هذا الخير. ده اللي بقول لكم أخوانا، إن ممكن يكون الاستضعاف اللي إحنا فيه هو الخير مش التمكين، لأن التمكين هيكشف الأمور كشف عظيم، ممكن واحد منا يترك الأمر ويموت على النفاق، يمكن دلوقتي أنت تراجع نفسك. فالله سبحانه وتعالى يختار لكل أقوام ما يصلحهم وما يكون خيرا لهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وهم كارهون. قال أدي حال واحد منهم، ومنهم أو بعضهم من يقول ذلي ولا تفتني، أدي عذر من الأعذار بتاعتهم، إذن لي ما اخرجش الجهاد، ما اشتركش معاكم في هذا العمل الدعوي وهذا العمل الجهادي والنفرة لأن أنا ضعيف وهقع في فتنة. أيا كانت هذه الفتنة يا أخواني المقصودة في الآية، وأيا كانت الفتنة اللي بيقصدها أي معتذر من المعتذرين، خلي بالكم، لأن في حديث ولكن حديث فيه ضعف، حديث الجد بن قيس لما جاء كما جاء في حديث ابن عباس عند ابن المنذر والطبراني وابن مردوي، قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لجد ابن قيس يا جد ابن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ يلا إيه رأيك هنروح نجاهد بني الأصفر؟ بني الأصفر اللي هم الروم، اللي هم الروم جماعة تعرف بيض كده ولا صوف، ما تقول في جهاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله إني امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن، فأذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول إذن لي ولا، يعني أنا يا رسول الله أنت فاكر إن أول ما أشوف الحريم بتوعهم دولت أنا مش همسك نفسي، أنا راجل بفتن بالنساء بسرعة، إذا كنت مش قادر على التخان الوحشين بتوعنا هقدر على السنيورة بتاعت بني الأصفر؟ لا يا رسول الله إذن لي ولا تفتني، أنا عايز أحافظ على ديني يا رسول الله. شفتوا الكلام؟ شفتوا الكلام؟ أيا كان هذا الكلام صح عنه أو لم يصح، لكن نصت الآية منهم من يقول إذن لي ولا، يعني بيتحجج إن هو هيفتن لو خرج للجهاد، هيفتن لو خرج للجهاد. الله سبحانه وتعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا، دول كذابين، دا مش بيهربوا الفتنة، ده الفتنة العظيمة اللي وقعوا فيها هو تخلفهم عن الجهاد. شفتوا الكلام يا اخواني؟ بقول لك مكشوفين، نحن مكشوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من امرنا خافيه، لا ظاهر ولا باطن. فدس في قلبك ما شئت واخفي ما شئت فالله مظهره والله محاسبك عليه، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه حاسبكم به الله. فانتبهوا فانتبهوا يا اخوان. قال سبحانه: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. قال: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، فتنة التخلف عن الجهاد. قال: وفي التعبيد بالسقوط ما يشعر بأنهم وقعوا فيه وقوع من يهوي من أعلى إلى أسفل، أو سقط يعني حاجة واحد وقع من فوق لتحت، مش كده ليه؟ ألا في الفتنة سقطوا يعني التخلف عن الجهاد كأنه ترمى من فوق ووقع، كأنه ألقي من علي. ألا في الفتنة سقطوا، وذلك أشد من مجرد الدخول في الفتنة. مش ألا في الفتنة دخلوا، لا، ألا في الفتنة سقطوا، كأن الفتنة دي نار تحت وهم نازلين من عالٍ وسقطوا في هذه النار. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الله أكبر. معصي الدنيا والآخرة دي أخواني حزبة واحدة، عارفين يعني حزبة واحدة؟ يعني فجأة الدنيا دخلت في الآخرة في لحظة. وإن جهنم يعني كأنهم سقطوا وجهنم محيطة بهم، يبقى كأنه قال سقطوا في الفتنة بترك الجهاد فماتوا فجاءوا في هوية إلى أن بلغت أرواحهم إلى الأرض السابعة فأحاطت بهم جهنم من كل جانب. كلام عالي جدا، كلام عالي جدا ومخيف جدا. نسأل الله العافية والسلامة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لقد ابتغوا الفتنة، ابتغوا الفتنة، ابتغوا الفتنة من قبل، من قبل، لقد ابتغوا الفتنة من قبل. غوا الفتنة، غوا الفتنة، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله، وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قول يا محمود أحسن من كده. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني.